الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إخواني إن الشياطين هناك شياطين الإنس وشياطين الجن وكلاهما الهدف عندهم هو المؤمن هو الإنسان فيقول سبحانه وتعالى يخبر هنا أن الشياطين لا يتسلطون إلا على عديم الإيمان من لا سلاح لنا من هو عار خال لأن الشياطين مطبوعة على الشر قمة في الخبث الشياطين الشياطين الإنس والجن هكذا من يهود ونصارى ومجوس وعلمانيين ووثنيين هؤلاء كلهم شياطين فالأرض ممتلئة بالشياطين أما المؤمن قلة وما أكثر الناس ولو حرص المؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون كلام ربنا سبحانه وما كان أكثرهم مؤمنين إذن الكرة الأرضية مفعمة بالشياطين يمين وشمال أمام وخلف من كل الجهات قلنا الشياطين قمة في الشر والخبث وعديم الإيمان من لا إيمان لهم قلوبهم خارية قلوبهم خاوية قلوبهم مظلمة ما فيها إيمان ولا خير ولا هدى ولا أي شيء فهي تتسلط على هذه القلوب الخاوية الخاربة المظلمة الشياطين تجد مكانا خصبا لهذه القلوب المظلمة القلوب الرجسة النجسة تتعشش وتتفقص فيها تلقي فيها الكفريات والشركيات والبدع والضلالات وكل الشرور وكل الفواحش والمنكرات تلقي عليهم التناسب والتجانس قائم بين الشياطين وبين الذين لا يؤمنون تدعون ولا لا أين هكذا ولذلك يقول الحق سبحانه إنه ليس له شيطان يقول إنه الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه أي التسلط له والسيطرة على الذين لا يؤمنون إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وكل الكفر وكل المشركين كلهم يشركون بالشيطان لأنهم يطيعون الشيطان ويتركون طاعة الرحمن فهم يشركون ولا لا؟ كلهم مشركون. والذي ناهم به مشركون. يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان ونحن أبينا إلا عبادة الشيطان. لكن المؤمنين إخواني لهم حصانة. المؤمن نور الإيمان أعظم واقي من الشياطين. ما يستطيع القرب من القلب المفعم بالإيمان يحترق مثل السماوات إنها محروسة بيش بالشهب كما أخبره سبحانه وتعالى. السماء محروسة ومحمية بالشهوب. هناك قنابل موقوتة تقذف على من؟ قاذفات. قاذفات قنابل مدمرة للشياطين. كما قال الله عز وجل. ترى؟ فالقلوب الإيمانية والشيطان عرف هذه الحقيقة لما أقسم أمام الله سبحانه وتعالى لأغوينهم أجمعين قال إلا عبادك. الذين أخلصوا عبوديتهم لك هؤلاء لا تسلط لي عليه. ما استطيع احترق. انما لو فقط سرق مثل ما يسرق من شيء من صلاتي من الشيطان يسرق من صلاتي يغفلك. اما باش يتسلط عليك ويحارك ما يستطيع. ما يستطيع دخول بيتك. ليش؟ لان الحراسة مشددة. قنابل مدمرة. اشعاع نوري محرق للشياطين. فالمؤمنين لا يتسلط عليهم الشيطان. إنا جعلنا الشياطين أولياء وتصادق وتجانس وتقارب وتصاحب وتناصر بين إيش؟ بين عديم الإيمان وبين الشياطين. حتى شياطين أوروبا من يهود والصليبيين والشيوعيين هؤلاء كلهم يتفقون ضد الإسلام لأن الكفر ملة واحدة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. أما الكفر ملة واحدة ليس بحديث. ولكن الآية الكريمة هذه تقول لنا إن الكفار أصدقاء وأحباء متناصرون متعاضدون متعاونون ضد الحق وضد الإيمان وأهل الإيمان. فهم أسلحة كل مصورة نحو القضاء على هذا الدين وقد صرحوا بها فعلا. قالوا القوى الشيوعية قد انهارت الهرم الشيوعي خلاص والآن يجب أن نصوب قوتنا. كنا بقينا نعدو لو عدو واحد يجب أن يتكاتف العالم كله ضد هذا العدو. من هو؟ قال كثير من رؤساء أوروبا. إذن إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون فلا يصادقهم ولا يصاحبهم ولا يحبهم ولا يتعاون معهم يعينهم ويعينونا إلا الذين لا يؤمنون. كونوا معي مع الآية. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إخواني السياق مربوط فيه. السياق كان إخواني في الدولة الشيطانية في الحضارة الإبليسية القائمة على العري والتبرج والخلاعة. كذا السياق ولا لا؟ الدرس السابق كان في هذا السياق. فيقول ما يتجاوب مع هذه الحضارة الشيطانية إلا عديم الإيمان. عديم الإيمان هم الذين يتجاوبون وهم الذين يتزينون بالعري. أما الحضارة الإيمانية الحضارة الربانية زينتها بيش؟ باللباس. زينتها بالإيمان بالتقوى ولباس التقوى كذا. إذا الحضارة التي أقامها الشيطان على العر وعلى التبرج والسفاء وقلة الحياة لا يتجاوب معه ولا يدعو إليها إلا الذين لا يؤمنون. الله أكبر. ولذلك نرى إخواني اليهود والصليبيون والعلمانيون أعوان اليهود وأعوان الصليبيين في البلاد الإسلامية وهم الذين يشجعون على العر ويدعون للعر باسم حقوق المرأة وباسم حرية المرأة. وأن المرأة في نظرهم مهضومة الحقوق عظيمة القيمة في المجتمع الإيماني وكذبوا. لعنة الله على الكذابين. إذن هذه الأقلام ها التي تشجع على العر وتدعو إلى العر وتدعو بحقوق المرأة وحرية المرأة، هل هؤلاء من هم؟ أولياء الشياطين. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذه بالأولية في السياق الكريم. سبحانك يا رب. كأننا نعيش عصر التشريع، كأننا حاضرون في وقت رسول الله. وهذه الفئة المضادة المتعاكسة للإسلام كانت موجودة في ذلك الزمان وما زالت موجودة إلى الآن. ثم يزيد ويقول سبحانه: والغريب في الأمر أنهم إذا فعلوا فاحشة ينسبونها للآباء ولله عز وجل، يحاولون إلصاقها بالدين، يلبسونها لباس الإسلام، يدسون السم في العسل، السم في العسل. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كانوا في عصر التشريع يطوفون عراه باسم التقرب إلى الله، ويقول: إن هذه الثياب عصينا الله فيها، فلا يجوز لنا أن نطوف في أفضل بقعة في الأرض في بيت الله، نطوف بهذه الثياب القذرة التي عصت الله، فيجب أن نتجرد من الثياب. نساء ورجال كانوا يطوفون هكذا، نتجرد من الثياب لعل الله يطهرنا من الآثام والذنوب. تناولا زعموا يسمونها بغير اسمها. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا. وآباؤنا كانوا أعلم وأعرف وكانوا أقدس، وفيهم أولياء وفيهم فضلاء. سبحان الله. نفس الوتر الذي يضرب الآن. اليوم أناس يرتكبون الشركيات ويرتكبون كفريات ويلصقونها بالإسلام باسم أن الإسلام أمر بها. والله لقد سمعت خطيبا يقول: إن القوانين الأرضية الموجودة الآن كلها مكتسبة من الإسلام. ولو كان يباح الرد على الخطيب وسط الجمعة لقمت ورددت عليه، وكنت أتمنى المستحيل. من كنت أنتظر أن يقول أحد من يرد على هذا الكلام؟ أصور المستحيل لأقوم وأكذب هذا الخطيب، ولكن ما شاء الله هذا لا يسمح. المهم إخواني هكذا. وهناك كتابات في نفس الخطيب. حتى سمعنا من يقول إن التبرج ما هو إسلام وما هو من الدين وما أنزل الله به من سلطان، وإنما التبرج أو أقول حجاب يعني أو أقول يقول الحجاب ليس من الإسلام في شيء، وإنما هي عادة عربية. كان العرب هكذا، فلما جاء الإسلام اعتاد العرب التستر، أما التبرج وغير خلاص فالإنسان حر. ويستدلون واحد والله يقول البس ما شئت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم البس ما شئت وكل ما شئت يعني وافعل ما شئت، يلصقونها بالدين. ووجدت من يكتب في الربا ويبرئ الإسلام ويستدل بآيات قرآنية على أحلية الربا. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. نجد أناسا الآن يطوفون بالأضرحة ويذبحون على الأولياء ويتمسحون بهم ويستغيثون بهم ويستنجدون بهم في الملمات وطلب قضاء الحاجات، ثم يقولون لمن أنكر: إنك تحارب الدين. وهذا من صميم الدين. فرمتي. والله هناك كتاب ألفه بعض الألمان من علماء بارزين من الألمان، يقول يجب أن تسجع الأضرحة، بناء الأضرحة وإقامة العمارة عليها في البلاد العربية، وأن تسجع الطرق الصوفية بالله الذي لا إله إلا الله، هكذا يقول. وينبغي أن تسجع الطرق الصوفية في البلاد الإسلامية، وينبغي أن تعطى أموال لحكام العرب حتى يشجعوا هذه الأمور داخل البلاد الإسلامية. والكتاب مطبوع ومترجم. نعم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. في يعني قضية حقوق المرأة هنا في المغرب التي يحاولون بها طمس والقضاء على ما تبقى من الإسلام فيما يتمثل بالقوانين الأحوال الشخصية، كما قلت لكم مرات ومرات، رأيت في كتاباتهم وفي الدعوة إلى حرية المرأة وأن التعدد ينبغي أن يمنع، تعدد الزوجات، وكذلك الولي بالنسبة للمرأة ينبغي أن يزال، ما يبقى ولي ولا يبقى، يعني تزوج نفسه بنفسه يعني زنا. ثم لأن هذه قلنا الإسلام، ولو قال بها ماركس ولا إيش ولا لينين أو ستالين أو ماو موت دونج، والله لو قالها لرحبوا بها وضعوها على رؤوسهم، لكن قالها رب العزة فهم يحاربونها. نعم، وينبغي إذا طلق الرجل المرأة أن يأخذ، أن تأخذ المرأة نفس إيش، نصف ثروة، وكذلك أن لا يبقى الطلاق بيد الزوج وإنما ينقل إلى القاضي، وأمور أمور هكذا. ويستدلون بهذا بالإسلام، ويقول أن الإسلام جاء بالعدالة وجاء الإسلام بالمساواة، فالإسلام يدعو إلى، يضربون الإسلام باسم الإسلام. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ونجد أيضا في شبكة الإنترنت هناك خلية من خلايا الشبكة أخذها خانة في الإنترنت، أخذها اللوطيون في العالم، أخذوها وسموها الفاتحة، أخذوا يستدلون بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية على مشروعية فعلهم الشنيع، وهم الآن يحاولون إقامة مسجد في أمريكا، إقامة مسجد اللوطيين. وهذا المسجد إذا تم، تعرفون أن من وراء هذا يهود وأعداء الإسلام يشوهون الإسلام بشتى الأساليب، ومن جملتها هذه، ومن جملة ما رأيت في احتجاجاتهم على هذه الفعلة الشنيعة، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويصيرون أن الفاحشة هذه اللوطية أمر في القمة في الإسلام، المحبة الجنسية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يحب الأمرض ويفعل فيه الفاحشة يكون مؤمن حق الإيمان. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ووجدت من استدلالهم يقولون إنهم مضطرون لهذا. اللوطية الكل يذهب اللوطية، لا نحن نتكلم عن اللوطية وما يستدلوا بها أهلها، خلاص. واللوطية معروف، تعرف اللوطية أنت؟ الكل يعني، لا لا لا، يعني الرجل يكتفي بالرجل، هذه اللوطية. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. لماذا؟ لأن الفاحشة يفعلها ويشجع عليها من يحب الفاحشة وتعجبه الفاحشة، هو الذي يدعو للفاحشة كذا، الذي يرتكب الفاحشة ويدعو ويحب الفاحشة وتعجبه الفاحشة هو الذي يشجع الفاحشة ويدعو الفاحشة، والله لا يأمر بالفحشاء. مولى عبد القادر هذا كان رجل عالما، كان رجلا ما شاء الله متضلعا في العلم. في مقولاته من جملة ما كتب قال، ونقله عنه ابن تيمية رحمه الله في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال جاءه إبليس وقال له يا عبد القادر أنا ربك قد أبحت لك المحرمات، كل المحرمات، افعل ما جئت بدون حسيب ولا رقيب. قال له عبد القادر اخسأ يا ملعون. وكرر ثانية وثالثة وهو يقول له اخسأ يا ملعون. قيل لعبد القادر كيف؟ قال انه شيطان. بما عرفته؟ قال بقوله تعالى ان الله لا يأمر بالفحشاء، وهذه فحشاء، ابحث لك حتى المحرمات فاحذرنا. وهو ضد اولئك الذين يقولون اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. كيف اليقين؟ قال حتى تصل، اذا وصلت الى الحضرة الالهية اصبح لك كل شيء مباح، انكح النساء والذكور على السواء، انكح حتى الحيوانات. فرق كبير وبون شاسع بين النظريتين. اذن هذا الرجل يزن اموره وافعاله بالميزان العلمي بكتاب الله وسنة رسوله، فكتاب الله وسنة رسوله حجة على الناس جميعا. من كان هنا اشارة خفيفة لطلاب العلم، نجد في العقيدة الاشعرية مثل ام البراهين وعقيدة ابن عاشر وغير من عقائد هذه، نجد فيها انهم يقررون، لان ابن عاشر يقول في العقيدة فقه مالك وطريقة الجنيد السالك وعقيدة الاشعري، عقيدة الاشعري وفقه مالك وطريقة الجنيد السالك، فالدين مزدوج يعني، ما كله عن جهة واحدة بل مركب من ثلاثة عناصر، عنصر أشعري وعنصر ناحية فقهية مالكي ومن ناحية السلوك ايش؟ الجنيد السالك. نحن عندنا خط واحد، ما آتاكم الرسول فخذوه، عقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك واحد. على كل حال يقول في هذه العقيدة إن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم، مثلا حرم الظلم وأوجب العدل، شرع العدل وأوجبه وحرم الظلم، ولو شاء سبحانه لعكس بحيث يبيح الظلم ويحرم العدل، أعوذ بالله. ثم يقول الله حرم الزنا وأباح إيش؟ الجنس الحلال، أباح الزواج وحرم الزنا، ولو شاء، لأن قدرته ومشيئته طليقة، ولو شاء لعكس، فهو يفعل في ملكه ما شاء، لو شاء لحرم الزواج وأباح الزنا. نقول أعوذ بالله، إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقد رد عليهم كبار العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله وابن القيم الجوزية، وألف كتابا في الرد عليهم سمى الكتاب شفاء العليم، شفاء العليم، وهو كتاب قيم والله في بابه، فالرد على هؤلاء وغيرهم لأن هؤلاء يسلبون الحكمة عن التشريع الرباني، مع أن التشريع الرباني كله حكم وأسرار، وإذا فعلوا فاحشة فكلام الله حماد، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ والقول على الله بدون علم شريك الشرك والعياذ بالله. فقال سبحانه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم بعد هذا قال سبحانه قل أمر ربي بالقسط، أمر ربي بالقسط بالعدل في العقيدة والقول والعمل والأخلاق والسلوك. كل تشريع لله مصحوب بالعدل، كل حكم في كتاب الله وفي سنة رسوله، كل الأحكام مصحوبة بالعدل والرحمة والعلم والحكمة. ما هي؟ كل حكم رباني صغر أو كبر، إن صح أن نقول صغر، ما في حكم الله صغير، لا نقول هذه توافه، تشتغلون بالتوافه، هذه كلمة قذرة لو درى صاحبها ما يقول لكان كافرا، ولو المضمضة والاستنشاق مهما أتت من رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى، هذه ما نقول صغيرة. ليش؟ لأنها من العلي الأعلى، لأنها من الله أكبر أكبر، فتشريعه أكبر وحكمه أكبر وكلامه أكبر. لا نقول كما يقول بعضهم جزئيات، فلان يشتغل بالتوافه، يشتغل بالأمور الصغيرة الحقيرة، نقول هذه كلمة كفر، ما نتجرأ أن نقول أنه كافر لأنه جاهل، لو كان يدري ما يقول لحكمنا بكفره، ولكنه جاهل، لكن الكلمة كلمة كفر، وقدر الكلمة كفر وصاحب وغير كافر. ليش؟ لجهله. نعم، قل أمر ربي بالقسط، أمر ربي كل الأوامر بالقسط، ومعناه العدل والوسط. فهذه الأمة أمة الوسط، وسط في العقيدة ووسط في الشريعة. مثلا الأمثلة من الأمثلة، هذه الأمة وسط في الأنبياء، فاليهود جفوا في الأنبياء ووصموا الأنبياء بأوصاف قذرة، قالوا إن لوطا عليه الصلاة والسلام نكح ابنتين وحملتا منه لعنة الله عليهم إلى يوم الدين، وهذا في كتبهم. ووجدنا من العلماء المخلصين من نقل هذا عنهم بالصفحة، وقالوا في يوسف الصديق إنه حل سرواله ليفعل لبلقيس ما يفعله السفهاء، لولا أن أباه أخرج رأسه من جدار، خرق الجدار وأخرج رأسه عادا أصبعيه أو أصبعه هكذا، وإذا بيوسف يجري لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. وقد سألوا الأنبياء بغير حق كما أخبر رب العزة، وكان آخر من حاولوا قتله من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمموا الشاة وقدموها لرسول الله يقتلوا، وأرادوا قتل زكريا فجرى وانفسحت له الشجرة فدخل فيها وانغلقت عليه، معجزة. فجاءوا بالمناشير ونشروا الشجرة ونشروا نبي الله زكريا، وذبحوا يحيى، وحاولوا قتل ايش؟ عيسى عليه الصلاة والسلام، لولا ان الله رفعه، ورموه بالبهتان، رموا امه بالبهتان وقالوا انها زنت وهو ابن زنا. والنصارى هؤلاء فرطوا والنصارى افرطوا. النصارى قالوا عيسى ابن الله، وقالوا ان المسيح قالوا هو الله، وقالوا ثالث ثلاثة كذا. فجاءت أمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا بشهادة الله. الله يزكي هذه الأمة ولكن سلفها. أما هذه الأمة قد أضاعت دينها ورمت بها ورمت به وراءها ظهرية وداست بأقدامها. أقول هذه أمة الوسط كانوا وسط في الأنبياء، قالوا إن الأنبياء رسل الله وهم عبيد الله جاءوا برسالة الله، فضلهم الله وشرفهم في السلسلة الربانية البشرية، في السلسلة البشرية هذه واحدة. والوقت يزحمنا فيكفينا هذا، وإلا الأمثلة كثيرة، سنواصل إن شاء الله الخط في درس قادم، وعندنا بعض الأسئلة نجيب عنها ثم ننصرف إن شاء الله. ومن كان له وقت فليمكث معنا، ومن لا وقت له فلينصرف ولا حرج، ما يدفع دينارا ولا درهما. من هذه الأسئلة الموجودة هنا على كل حال الله يجزيكم بخير، كل واحد يجيب ميكا رصي يعني حذاءه فيه ويعملوا قدامه يصلي ويعملوا قدامه ويأكل، وهذه السنة. أين الله يجزيكم بخير؟ أيوه مسجد يوقع الله يجزيكم بخير، وسبحان الله قد يكون يعني وحل غيث ولا كذا تدخل المكان، الله يجزيكم بخير ميكاو هذا كلام صحيح ما شاء الله، ولكن ما في حاجه الى رفع الصوت وشيء من هذا. قلنا هنا يعني سؤال يقول خرج قليل من الدم من فمي، ولا اعرف هل بلعت قليلا منه دون ان احس به ام لا، فما حكم صومه؟ اقول ان صيامك صحيح اذا خرج اقتلعت درسا او خرج دم من فيك يعني وما شعرت انت تلزم، ما شعرت انك امتلأت منه شيئا لا زال ما يخرج ان شاء الله. الكلام الصيام صحيح، والدرس ازاله الدرس في رمضان لا حرج فيه. وبعض الناس ايضا يقولوا مثلا قطره العين يعني ممنوعه في رمضان، لا لانه هو ليبرى الدرس ما بيجي خلاص. اما قال لك نعم مازح يعني كي يجي اثرها في الحل قوله، واش الانسان كي ياكل بعينه ولا بفمه؟ اذا طلع القيد معمر ما تعمرش نعم مازح، ولكن اذا امسلا الانسان سبحان الله قد يتقرع نعم مازح يعمر بوقه خلاص ارمي بها خلاص. ايوه سبحان الله، ولدت في الراس ما في شيء، والحنه في الراس ما في شيء، كل هذا لا شيء. بيبرى ليبرى في رمضان ما في شيء، والقول بس في رمضان ما في شيء، لا تعمل ما شيء مزيان، حسب ابن ادم له قيمات، هذا كلام رسول الله. ان كان ولا بد فثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس، ما تسوي شيء مع هذه العربي، عندكم شيء عربي يقوم للدعوه. فهمت ولا؟ قال نعمل هو يعمرها كلها، واللي ما يعمل طريقه والنفس يطلع ما يطلع لا لا لا لا. ثم يقول الأخ الكريم هل يجوز أن أقبل الهدية من خالي، من خالي لي لا يصلي، اقبلها مشروطة بالصلاة. أنا أقبل منك هذه الهدية لك شريطة أن تصلي مرة أخرى، لما تصلي ما أقبل هدية. وش من دعوة إن شاء الله، هدية ودعوة لهما معا ثم يقول هل يجوز المرأة أن تقيم الصلاة لزوجها؟ لا، تقيمها لنفسها، أما الإقامة لزوجها ولم يقيم، يؤذن ويقيم، هي لنفسها تؤذن وتقيم. أما قوله أن المرأة لا تقيم أو المرأة لا تؤذن فلا أبدا، ولو تصلي وحدها تؤذن، وجماعة النساء يؤذن، واحد يؤذن لهن ثم تكون واحدة إمامة في وسطهن، ما تكون في المقدمة عليهن، لا في وسطهن. إيه. ثم يقول سؤال ثاني، هل يجوز للرجل أن يصلي هو وزوجته في بيته ولا يذهب إلى المسجد؟ لا يا أخي الكريم، هذا يستحق لهم تحريق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة والجمعة، يعني سبحان الله قد يكونون صلون في بيوتهم مع أزواجهم ومع أهليهم، وربما جماعة الزوجية جماعة تعش وتخلد وكذا يصلي ويصلي خلف جماعة جماعة قم صلاة، هؤلاء يستحق التحريق ولا لا؟ يستحقون التحريق ولو صلى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد تحريق الجميع، لولا النساء والذراري لا حرق لا أحرق الجميع. ثم نعم صلي في في المسجد واذهب إلى زوجتك وصلي بها وصلي بأهلك، صلي في المسجد واذهب إلى زوجتك، ها صلي بها التراويح ولا سو صلي بها عشان نفسها ولو تعيدها يدفتر لك نافلة إن شاء الله كذا. هاي ثم يقول زوجة وقع لها خلل في عقلها، يطلب منكم جزاكم الله خيرا سدعوا معها اللهم اشفيها يا رب اللهم اشفيها وعافيها، ويقول لاخينا استيقظت متاخرا في العمل مع العلم ان رب العمل لا يسمح بالتاخر، واصبحت على جنب وليس لي وقت للاغتسال، فكيف افعل؟ كيف مصلي لما يجد وقت ان شاء الله تغتسل، اما الصلاه لا بد، الصلاة قبل العمل وقبل رب العمل قبل كل شيء، إنما اللي ما أدريش ما عندوش الوقت يعني سبحان الله زعنا الوقت وقف يطرد سبحان الله ذلك، هذا هو واحد البليل وهو تيمم وصلي ثم ذهب إلى عمله وقيل نهار كامل يوم من واحد يوم وربعين يوم ها اليود الصغير أحسن وثمتين أيوه إذا هذا مستطاع، وإذا أمرتكم بأمر فأسوا منه ما استطعتم كما يقول رسول صلى الله عليه وسلم. ثم هنا واحد الحجاب قال واحد الفقيه فقيه أستاذ أخصائي أو شنو يقيه الحاضي الأستاذ الحاضي يعني يقول كي يضرب الخط الزيناتي، إيه خط رائع ما شاء الله خط الزيناتي، ويقول أحكام الدمياطي عنده أحكام الدمياطي يعني أحكام شيطانية يعني إيه وقصاء الجن والقبول والتبطيل يعني لما غيث المرأة تقبلك يسبقتك وتقبلك ها وتعملك محبة أيوه وتبطيل السحر وحل الاتقاد وتزويل التوكال والكلاف والبرص والروماتيزم وابو صفار، هذا السيدان يكون عنده وتسلط الشعار وسرعة الراس والبواسر والمرأة العاقرة الولدة الحق عبيها مليون ويقول صحيح مجرب، ويقول مكان ديالهم عطيكم مكان ديالهم، يقول شارع الهيزان زنقة زنقة أكثر زنقة كذا حد حي البيعاء سلم، هذا رفسلاج إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، قل هل ننبئكم على من سنزل الشياطين سنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والله وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.